السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أما بعد، إن شاء الله نبدأ في باب الصيام. وعندنا حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم. طيب، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصام قبل رمضان بيوم أو يومين، أما من كان عليه قضاء. طيب، هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يصام قبل رمضان يوم أو يومين. طيب، وفي عندنا حديث أبو هريرة: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. طيب، هنا حديث أبو هريرة، طبعا الحديثين لأبو هريرة، في حديث إذا انتصف شعبان لا تصوموا، وفي حديث لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. طيب، هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان، وإن صام شعبان كان يصوم معظمه أو كله، كما كانت أمنا عائشة تقول معظم شعبان كان النبي صلى الله عليه وسلم بيصومه أو يترك صيام، ده كان يعني عهده صلى الله عليه وسلم. وإن صام بيصوم معظم الشهر. طيب، يبقى إحنا هنا لو بدينا صيام شعبان من أول شعبان يبقى هنصوم مفيش مشاكل خالص، إلا رمضان بيوم أو يومين خلاص بقى نبطل صيام. بس خدي بالك، هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إذا انتصف شعبان فلا تصوم. هنا اللي هيصوم من أول شعبان لحد نص شعبان معظم الأيام دي، يعني يصوم مثلا 13 يوم 12 يوم من شعبان، فهنا إيه؟ ممكن يكمل صيام لحد قبل يوم أو يومين من رمضان. لكن اللي مش هيصوم من أول شعبان لحد ما ينتصف الشهر مش هيصوم معظمه، يبقى ما يفتكرش بعد بقى ايه 15 شعبان انه يصوم، لا خلاص مفيش صيام ليه. ليه؟ اذا انتصف شعبان فلا صيام، ما نفتكرش الصيام في شهر شعبان من نص شعبان الاخير، لا، في نهي عن كده. طيب، فرزي مثلا حد معتاد ان يصوم طوال العام اثنين وخميس، خلاص بيصوم عادي خالص زي ايه، زي هو اللي معتاده، او اللي بيصوم يوم ويوم صيام داود عليه الصلاة والسلام، يجوز برضو ليه ان يصوم يوم ويوم في شعبان حتى لو قبل رمضان بيوم او يومين. وكذلك اللي عليه قضاء وضاق به الوقت، يبقى هنا يجب عليه ان هو يصوم حتى لو هيصوم قبل رمضان بيوم او يومين، لان هو عليه قضاء ايام كان فطرها في رمضان الايه الماضي. يبقى اللي متعود على صيام يوم اثنين وخميس هيصوم شعبان كذلك، وهيصوم اليومين اللي متعود على صيام الايام دي، او يوم ويوم، او اذا كان عليه قضاء والوقت ضاق بيه فهنا بيصوم. طيب، هنا بقى بيتكلم عن نقطة تانية اللي هي صيام يوم الشك. عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: من صام اليوم الذي يشك فيه أو يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، فقد عصى أبا القاسم. طيب، وعن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. وفي رواية مسلم فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30، وللبخاري فأكملوا العدة 30، وحديث أبو هريرة فأكملوا عدة شعبان 30، وفي لفظ الشهر 29 ليلة فلا تصوم حتى تروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وفي رواية البخاري أنه ذكر رمضان، إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فضرب بيده فقال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم عقد بإبهامه في الثالثة: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا 30. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيوضح، يعني بالنسبة للإشارة بيوضح بالكفين بإيدي الاتنين، بيشاور إن إيه هكذا، يعني بالعشر صوابع أهي كده مرة وبعدين مرة تانية ومرة تانية كده يبقوا 30. طب ومرة برضو أشار بالكفين مرة والتانية والتالتة عقد بالإبهام، يعني إيه ضم صبعه الإبهام، يبقى كده بيدل على إنهم 29 يوم، يعني الشهر لا 30 يوم لا 29 يوم. طيب إنما الشهر 29 يوم فلا تصوموا حتى تروا ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. طيب كل الروايات دي طبعا بتوضح إني بنصوم للرؤية وبنفطر للرؤية، رؤية الهلال، وإن الشهر العربي بيكون لا 29 لا 30، ولكن في المعظم بيبقى 29. حتى قول ابن مسعود بيقول صمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمنا 30. وهنا النبي بينهى عن صيام يوم الشك. طبعا احنا بنشوف الرؤية بتاعت شعبان، بنشوف الرؤية اسفة بتاعت رمضان يوم 29 شعبان. طيب كل الروايات دي طبعا بتوضح اني بنصوم للرؤية وبنفطر للرؤية، رؤية الهلال، وان الشهر العربي بيكون لا 29 لا 30، ولكن في المعظم بيبقى 29. حتى قول ابن مسعود بيقول صمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمنا 30. وهنا النبي بينهى عن صيام يوم الشك. طبعا احنا بنشوف الرؤية بتاعت شعبان، بنشوف الرؤية أسفة بتاعت رمضان يوم 29 شعبان. طيب لو شفنا الهلال خلاص يبقى هيبدأ أول رمضان. طب نغم علينا ما شفناش الهلال نعمل ايه؟ يحرم صوم 30 بتاع ايه شعبان ده. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فأقدروا له، يعني ايه فأقدروا له؟ يعني نتم العدة 30 يوم، فأكملوا عدة شعبان 30. يبقى لو غم علينا ما شفناش الهلال يبقى هنعمل ايه؟ مش لا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام شوم ايه يوم الشك اللي هو اليوم 30 شعبان، امال هنعمل ايه؟ لا خلاص يبقى شهر شعبان كده 30 يوم نكمله 30 يوم وبعد كده نبتدي نصوم رمضان. فلا تصوموا حتى تروا، يبقى هنا الرؤية الصيام متعلق ايه بالرؤية، متعلق بالرؤية. وذهب جمهور العلماء وأكثر أهل العلم من السلف إلى أن الشهر لا يبدأ ولا ينتهي إلا بالرؤية، رؤية الهلال. طب الحسابات الفلكية؟ لا، دي النبي صلى الله عليه وسلم أبطلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية، لا نكتب ولا نحسب الشهر، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، أشار بإيه؟ بيديه. طب هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ نحن أمة أمية. خدي بالك هنا أمية يعني لا نقرأ ولا نكتب، ولا بمعنى لا نحسب الشهر العربي. نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهور العربية. يبقى هنا الأمية بتاعتنا في إيه؟ في حساب الشهور العربية. الشهور العربية عندنا المسلمين بالإيه؟ بالرؤية. وهنا في إطال للحساب الفلكي. ليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أمة عربية لا نكتب ولا نحسب الشهر العربي. ده بس متعلق بالرؤية أو بحسابات الفلكية اللي هي بتبقى للأشهر العربية. الأشهر العربية عندنا بتثبت رؤية بإيه؟ برؤية الهلال، لكن حسابات الفلكية باطلة لإبطال النبي صلى الله عليه وسلم الحساب في رؤية الهلال. طب الهلال إذا رآه أهل بلد هل يلزم بقية البلاد الصوم؟ دلوقتي كل البلاد بتشوف الهلال يوم 29 من الشهر العربي. طيب افرضي بلد شافته وبلد ما شافتوش، هل هيلزم البلد اللي ما شافتوش ان هي تصوم لان في بلد تانية شافته؟ ده المبحث. هنا بيقول لك حديث ابن عمر قال تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي إني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام. ده على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إني الناس كانت بتشوف الهلال، فابن عمر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إنه رأى الهلال فقال فإيه فأمر الناس بالصيام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال. خدي بالك الأعرابي ده اللي هو بيسكن إيه؟ الصحراء في البادية، بيسكن في مكان تاني بعيد عن المدينة. فقال فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رأيت الهلال. فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. خدي بالك هنا النبي لا يعلم إن الرجل هل هو مسلم ولا مش مسلم، فعشان كده بيقول له يعني بيتأكد هل هو مسلم ولا غير مسلم، فبيقول له أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لكن أنت لو طبعا نعلم إن من رأى الهلال مسلم خلاص ما بنسألوش. طيب قال نعم. قال فأذن، قال النبي صلى الله عليه وسلم فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. خلاص صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. طيب وعن كُريب أن أم الفضل بعثته إلى معاوية بالشام فقال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام. ده مين اللي بيقول؟ كُريب بيقول جه علي رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال يوم الجمعة. رأى الهلال إيه؟ يوم الجمعة. ثم قدمت المدينة آخر الشهر. يبقى هو بدأ صيام رمضان في الشام ليلة الجمعة أو يوم الجمعة، وبعدين جه خلص الحاجة اللي كان ذاهب إليها للشام ورجع على المدينة. ثم قدمت المدينة آخر الشهر، آخر شهر إيه؟ رمضان. فسألني عبد الله ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رأيت الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة. فقال أنت رأيته؟ هنا خدي بالك بيتأكد. فقلت نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. فقال لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نرى. فقلت: ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، خدي بالك إن هنا الحديث بتاع ابن عباس، هنا في حديثين لابن عباس وحديث لعبد الله بن عمر. حديث ابن عباس إن في أعرابي جه من البدو وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إني شفت الهلال، فالنبي أمر الناس إن هم إيه يصوموا. خدي بالك ده مكان غير المكان. وكذلك حديث ابن عمر إن برضو الناس إن ابن عمر شاف الهلال والنبي أمر الناس إن هم يصوموا. طب قريب، خدي بالك إن حادث قريب ده بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا ابن عباس بيقول هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خدي بالك إن الحجة عندنا بالمرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في رواية ابن عباس، لا في اجتهاده. خدي بالك هنا هو بيجتهد ابن عباس في الرواية التانية بتاع قريب، بيقول هكذا أمرنا رسول الله فلا نزال نصوم حتى نكمل 30. فطبعا نكمل 30 دي في حديث لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى ايه تروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. خدي بالك أولا ده اجتهاد ابن عباس. تاني حاجة، إني احنا درسنا في مراتب السنة درسنا في مراتب السنة إني لما يقول قال النبي دي مرتبة أعلى من هكذا أمرنا رسول الله. فهنا عند التعارض طبعا هنا الجمع يتعذر، النسخ مفيش نسخ. بيقول هكذا أمرنا رسول الله فلا نزال نصوم حتى نكمل 30. فطبعا نكمل 30 دي في حديث لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى ايه تروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. خدي بالك أولا ده اجتهاد ابن عباس. تاني حاجة، إني احنا درسنا في مراتب السنة درسنا في مراتب السنة إني لما يقول قال النبي دي مرتبة أعلى من هكذا أمرنا رسول الله. فهنا عند التعارض طبعا هنا الجمع يتعذر، النسخ مفيش نسخ. يبقى إذن هنا الترجيح هيبقى رواية ابن عباس لا رواية العباس اللي هي بتاعة الأعرابي لا اللي إيه هكذا أمرنا رسول الله. يبقى إذن هنا صوموا رؤيته وافطروا رؤيته هو ده الملزم لينا في أي مكان. عرفتي أو علمتي إن الرؤية ظهرت وهم فعلا بيشوفوا الرؤية. وطبعا هنا في سؤال بتقولي احنا مبقناش عارفين مين اللي بيشوف الرؤية فلكي ومين. بصوا يا بنات، محدش يعني اللي بيشوفها فلكي بيقول ان احنا وشفناها فلكي، بيقول ان هي ايه بيشوفها فلكي، لكن اللي بيشوفها بالرؤية فعلا بيقول الناس. وبمنتهى البساطة تخشي على النت بيبقوا البلاد اللي بتشوفها بالرؤية بتبقى ذاكرة ان هي ايه شافتها بالرؤية. فالامر ان شاء الله يسير، وحاولي تتواصلي مع يعني الاخوات او الناس اللي هي بتبقى ايه بتتحرى الرؤية. ان شاء الله الامر بيتضح. و في حالة إن لم يعني يتبين لك الأمر خلاص بنكمل العدة 30. لكن ما ينفعش إن أنا أصوم وأقول إيه يعني زي ما بنقول إيه يعني دع ما يربك، يعني زي ما بقول يعني بتحرى الأمر خلاص يبقى الأفضل إن أصوم. لأ، أنا دلوقتي أهو لو هنقول إن إحنا الليلة دي ليلة 29، وأنا عمال على النت أدور أشوف مين البلاد اللي بتشوف الرؤية، مين البلاد اللي بتشوف الرؤية، ملقتش. واتصل بديت واتصل بديت واتصل بالأخوات اللي هي ليها برضو على نفس الطريق بتاعي ومعرفتش حاجة. خلاص بنكمل العدة 30. لكن إحنا نصوم وإحنا عارفين إن البلد دي بتشوف لك إيه؟ لا، هما تلاقيهم ما بيخبوش يعني. ممكن يقول لك احنا بالرؤيه اه تمام، بس فلكي لا، فلكي لا، فلكي ما يلزمناش. لاني ما ينفعش ان انا انوي صيام حاجه انا لم تثبت، لان هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ صوموا لرؤيته، صوموا لرؤيته. لازم فعلا يثبت رؤية الهلال، إن لم تثبت هنعمل إيه؟ فاقدروا له، يعني إيه؟ هنكمل عدة شعبان 30 يوم. وإن شاء الله مش هيبقى فيه حيرة بإذن الله تعالى. بنتحرى بقدر المستطاع، وإن لم نصل لشيء خلاص بنكمل العدة 30 يوم. طيب يبقى أصوليا صوم رؤيتي وافطار رؤيتي أقوى في الأدلة، لأنها أعلى في المرتبة من إيه؟ أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وطبعا في حديث تاني برضو هيأكد النقطة دي هناخده، بس هو جاي في جزئية يعني متأخرة، يعني في مسألة متأخرة، ولكن لما نوصل له هقول لك ده كمان دليل على احنا ان احنا بنصوم برؤية اي بلد من بلاد المسلمين. يعني خدي بالك الخلافة الإسلامية كانت ممتدة في كل البلاد اللي ايه، كل البلاد العربية دي، واخدة كمان اجزاء تانية، كل ده كان بيصوم يوم واحد وبيفطر يوم واحد. ويمكن يا بنات يعني امهاتكو او تيتا او كده لما تذكريها تقول لك اه احنا كنا بنسهر، لان طبعا زمان كان يعني التواصل مش زي دلوقتي. دلوقتي انت على النت تخشي على طول، لا كان طبعا التواصل ضعيف، ما كانش بالقوة دي ما بين البلاد. ممكن يبقى يجي لنا ان الرؤية ظهرت ممكن 12 بالليل، واحدة بالليل، وكانت الناس تقعد تخبط على بعضيها لان مفيش تليفونات حتى ساعتها. الرؤيا ظهرت، الرؤيا ظهرت، وسبحان الله ينوي الصيام وبيصوم. وظهرت ايه يعني؟ ظهرت مش في البلد اللي احنا فيها، لا في بلاد تاني. هكذا كان الامر. طبعا اللي يتحمل وزر الكلام ده كله واللي احنا فيه ده من بدأ هذا الامر واللي مستمر عليه. طيب، باب وجوب النية من الليل، ووجوب النية من الليل. عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وللدارقطني: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. خدي بالك، من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. طيب، وعن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلت: لا. قال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوم آخر فقلنا: أهدي لنا حيث. الحيس ده يعني طعام كده كانوا بيصنعوه من التمر ومن الدقيق والسمن. فقال: أريناه أريناه، فلقد أصبحت صائما، فأكل. طيب هنا طبعا كتير بيستدل بالحديث ده على التفرقة ما بين صيام الفرض وصيام النافلة. لا يا بنات، ما فيش فرق ولا حاجة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم دخل عند نسائه وبيسألهم في أكل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته إن هو بيتحرى أهل بيته، فقلنا له قال: فإني إذن صائم. يعني هو بيقول لهم ده أنا صائم، مش نوى الصيام دلوقتي، لا هو صايم. وتاني مرة اللي هي بتقول في حيث فطر، هنا بتدل على اني لما تكوني صايمة صيام نافلة انت اميرة نفسك، ان شئتي اكملت الصيام وان شئتي فطرت، انت حر. هو مش رمضان ده، حتى لو قضاء رمضان، لان الوقت ليكي اتساع بعد كده، الوقت متسع. لو انت مثلا نويتي ان انت تعيدي تقضي يوم من ايام اللي فطرتيها في رمضان نتيجة الحيض او نتيجة اي عرض. اي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصل كده يا منى؟ السلام عليكم. طيب ايه اللي في حاجة ما سمعتوهاش؟ طيب هنا احنا بنتكلم على النية عند الحيض. لو في حيض او في سفر او مرض وانتي بتعيدي اليوم، بتقضي اليوم اللي عليه كده، لو حابه تكملي كملي، لو حابه ان انتي تفطري ممكن تفطري يا بنات، لان انا الوقت معايا متسع الى ايه، وقت موسع الى رمضان الايه المقبل، مفيش مشكله. طبعا هنا بيقول لك هنا روايتين، فاني اذا صائم، وروايه اخرى فلقد اصبحت صائما. يعني الجمله الاولى او الجمله الاولى تشرح الجمله الثانيه، فاني اذا صائم اكمل صومي، فلقد اصبحت صائما اكمل ايه الصوم بتاعي. يعني هي طيب هنا احنا بنتكلم على النيه عند الحيض. لو في حيض او في سفر او مرض وانتي بتعيدي اليوم، بتقضي اليوم اللي عليه كده، لو حابه تكملي كملي، لو حابه ان انتي تفطري ممكن تفطري يا بنات، لان انا الوقت معايا متسع الى ايه، وقت موسع الى رمضان الايه المقبل، مفيش مشكله. طبعا هنا بيقول لك هنا روايتين، فاني اذا صائم، وروايه اخرى فلقد اصبحت صائما. يعني الجمله الاولى او الجمله الاولى تشرح الجمله الثانيه، فاني اذا صائم اكمل صومي، فلقد اصبحت صائما اكمل ايه الصوم بتاعي. يعني هي طب يبقى اذا هنا لابد من النيه قبل اذان الفجر حتى لو بلحظه. وطبعا هنا من لم يجمع الصيام بليل، يعني بتنوي صيام اليوم من امتى؟ من الليلة، هيبقى من اذان المغرب لحد اذان الفجر، شوفي كام ساعة عشان بس ان انت تنوي ان انت تصومي ايه اليوم، يبقى من اذان المغرب لحد اذان الفجر، ده هنا تنوي ان انت تصومي اليوم وايه جاي بعديه. طبعا هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصائم المتطوع امير نفسه، ان شاء صام وان شاء ايه افطر. انت ايه لك الخيار في ذلك. يبقى تبييت النية شرط. طيب والذي ينسى تبييتها بليل يفطر وعليه صوم اخر، ولكن عشان هو ناسي مش هيبقى عليه اسم، لأن رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، مش هيأسم إن هو نسي يبيت النية، ولن يلزموا إعادة يوم آخر، لأن النية هنا شرط في صحة الصيام. خدي بالك، النية شرط في صحة الصيام، وإن لم يتحقق الشرط بطل العمل، العمل باطل. ولكن لا تأسمي لأنك إيه ناسية، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. يبقى إذن هنا بنجمع النية قبل أذان الفجر، وعندنا الوقت متسع من أذان المغرب لحد أذان الفجر بتنوي الصيام. طيب هل هنا يجزي إن أنا من أول رمضان أنوي إن أنا هصوم الشهر كله؟ لا طبعا، اليوم بيومه، لأن أنا ما بصحاش الصبح وأنوي إن أنا هصلي كل الصلوات الخمسة وهصلي السنن وهصلي الضحى، لا، ده أنا الكل صلاة نية. هصلي الظهر بنوي ان انا هصلي الظهر، بصلي سنة الظهر بنوي ان انا هصلي سنة الظهر، هقضي الوتر هنوي ان انا هقضي الوتر. كذلك الصيام، هنوي ان انا هصوم اليوم، كل يوم بيومه، مفيش حاجة اسمها حاجة مجملة كده، لان هنا عندنا النية شرط في صحة ايه العمل، والعمل ده احنا بنقوم بيه ايه في اليوم والليلة، لا بنفطر. يبقى هنا لا يجزئ النية من بداية الشهر، انت تصومي ايه الشهر كله، لازم كل يوم منفصل عن التاني. طيب باب آداب الإفطار والسحور، هنا بيقول لك عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. شوفي، ما يزال الناس في خير، وده الأفضل ليهم، وده اللي هو اللي بيدل على خيريتهم إن هم يعجلوا الفطر. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. ده حديث قدسي، أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. اللي بيعجل الفطور على طول، أول ما يسمع آذان المغرب الله أكبر بيفطر على طول، ده أحب عبد إلى الله عز وجل. طيب وعن أنس قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وعن أنس كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبا فإيه فتمرات، فإن لم تكن تمر حسى حسوات من ماء. يبقى هنا المطلوب مننا تعجيل الفطر، ولا يزال الناس بخير حتى يعجلوا الفطر. أول ما تسمعي أذان المغرب بتفطري. طب هنا النبي كان بيفطر على إيه؟ على تمرات، تمر اللي هو الطري، الرطوبات دي. طب فما فيش حاجة عندك التمر الرطب ده أو الرطب ده، خلاص بتبقى إيه تمر اللي هو الناشف. طب ما فيش تمر خالص، ما فيش بلح خالص، على مية. خدي بالك، لأن الناس ساعات فيه بيبدأ بإيه بعصير، يقول لك لا أكل عصير، أو يبقى حاطين الأكل يقعدوا ياكلوا كده على طول. لا، السنة هنا أو المستحب ليكي إن أنتي تفطري على تمر، ما فيش تمر يبقى على ميه، وبعد كده تشربي اللي تشربيه او تاكلي ده كده اجزأت السنه. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ان هو بيفطر على تمرات او على ماء ان لم يوجد تمر، وبيصلي وبعد كده ايه بياكل الطعام. طيب عندنا عن ابن عمر نعمه، لا عن انس ده برضو، نعمه سحور المؤمن من التمر. نعمة سحور المؤمن من التمر، يعني الأفضل ليك إن أنت تتسحري بتمر. إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، وإن حديث بقى النبي صلى الله عليه وسلم: إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. يبقى هنا يعني شوفي، حتى احنا هنا مخالفة لأهل الكتاب، أهل الكتاب أو اللي هم اليهود والنصارى ما كانوش بيتسحروا، لكن بقى احنا بنتميز عنهم وبنخالفهم ان احنا ايه بنتسحر. يعني في ناس كتير لا لا لا انا بصوم من غير سحور، لا لا لا صوم، لا ده في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة. وعشان كمان نخالف اليهود والنصارى فإنهم إيه ما بياكلوش أكلة السحر دي حتى لو على تمر، وده أفضل سحور ليك إن أنت تسحري تمر. طيب إمتى كان النبي صلى الله عليه وسلم بيتسحر؟ إنه كان بين تسحره صلى الله عليه وسلم ودخوله في الصلاة اللي هي صلاة الفجر قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. يعني كان النبي بيأخر السحور، لأن هنا 50 آية مش هياخد وقت، وده كان من إيه يعني قدر 50 آية من موعد التسحر لحد أذان الإيه الفجر. وأبطأهم سحورا، يعني كانوا بإيه بيأخروا السحور. طيب كراهية، باب كراهية الوصال، باب كراهية الوصال. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. الوصال يا بنات إن هما يصلوا اليوم باليوم بدون إفطار، صيام يعني يصوموا 2 3 كده ورا بعض بدون ما يفطروا، بدون لا فطار ولا سحور، على طول كده ايه صيام صيام 2 3 اكتر، ده الوصال. فهنا كان النبي صلى الله عليه وسلم بينهى خلاص عرفت فلزم، عرفت فلزم، عرفت فلزم يا لطيف، عرفي عرفتي دلوقتي الزمي ان انت كل يوم تنوي ايه تنوي الصيام. كل عمل يا بنات ليه نية، يعني ايه انوي من الشهر؟ وانت مثلا دلوقتي بتنوي الصلاة اول ما تصحي تنوي طول عمرك ان انت تصلي؟ لا، احنا قلنا قبل كده انما الاعمال بالنيات، انا بعمل عمل لازم اجمع نية بليل. ما كنتيش تعرفي خلاص عرفتي، عرفت فل. طيب احنا بنتكلم على الوصال، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين، يبقى هنا النبي نهى صحابة عن ان هم يصلوا الصيام، فقال رجل من المسلمين فإنك تواصل يا رسول الله. أنت النبي طبعا دي حاجة يا بنات تشريع خاص بيه، يمكن أخذناها في الأفعال الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، إن هو كان بيواصل الصيام. فإنك تواصل يا رسول الله، فقال وأيكم مثلي، مين اللي زيي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. يبقى هنا كان في اعتراض من المسلمين، انت بتواصل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالنبي وضح لهم ان هو ايه مفيش حد زيه، لان هو بيبيت والله عز وجل يطعمه ويسقيه. فلما ابوا ان ينتهوا عن الوصال، يعني الصحابة يعني برضو كان عن ايه يواصلوا الصيام زي النبي صلى الله عليه وسلم، واصل بهم يوما ثم يوما يومين اهو شوفي، ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم حين أبوا ينتهوا. خدي بالك كان النبي صلى الله عليه وسلم هم يعني برضو أبوا وعايزين يوصلوا، فالنبي بقى ايه طيب عايزين توصلوا طب تعالوا بقى واصل. طبعا ده تقريع ليهم يا بنات، ده تقريع ليهم وهو النبي يعني هنا ابتدى ايه واصل بيهم يوم ويوم، حتى رأوا الهلال وقال لهم لو تأخر الهلال لزدتكم، عشان يمتنعوا لما النبي يمنع من شيء خلاص ننتهي. قال الجمهور ومواصلته صلى الله عليه وسلم بهم بعد نهيه لهم فلم يكن تقريرا بل تقريعا وتنكيلا. بيقولك يعني لأنهم لو باشروا ظهرت لهم الحكمة النهي، وكان ذلك أدعى إلى قبولهم لما يترتب عليه. طبعا الوصال ده خاصية من خواص النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأني قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. طيب باب التحفظ عن الغيبة واللغو، بيقولك يعني لأنهم لو باشروا ظهرت لهم الحكمة النهي، وكان ذلك أدعى إلى قبولهم لما يترتب عليه. طبعا الوصال ده خاصية من خواص النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأني قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. طيب باب التحفظ عن الغيبة واللغو وما يقول إذا شتم. هنا عندنا الحديث من لم يدع قول الزور والعلب والجهل فلا حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وعن أبي هريرة قال إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر، فرح بفطره وإذا لاقى ربه فرح بصومه. طيب هنا إن كان صيام أحدكم فلا يرفث، طبعا هنا الرفث اللي هو يعني الكلام الفاحش والبذيء، ولا يصخب يبتدي بقى يرفع صوته ويتكلم بأصوات عالية ويخاصم الناس ويعمل قلق، أنا صايم كل كأنه يعني الله في إيه، ليه تعلية الصوت، ليه الفحش، ليه الكلام بغير كلام طيب. وطبعا هنا يعني قال القرطبي لا يفهم من هذا ان غير يوم الصوم يباح فيه ما ذكر، وانما المراد ان المنع من ذلك يتأكد بالصوم. طبعا احنا لا يدخل الجنة فاحش ولا بذيء، احنا مطلوب مننا حسن الخلق وعدم رفع الصوت واغضض من صوتك، ولكن في الصيام بيتأكد هذا النهي. شوفي إن كان يوم صيام أحدكم فلا يرفث نهي ولا يصخب، طب ولو حد شاتمه أو قتله فليقل إيه إني صائم. وخدي بالك الحديث الأول من لم يدع قول الزور، طبعا انتوا عارفين قول الزور شهادة الزور، طبعا هنا برضو فيما معنى ان هي الكذب. طيب وطبعا يعني لو حد يعني هيشتم او هيقتله، هنا يقتله بمعنى يعني يلعنه يعني، او برضو يعني اللعن او الشتم، طبعا اللعن بيبقى اقوى يعني بيبقى اشد يعني لهجة. فهنا بيقول لك في زيادة لابن خزيمة وان كنت قائما فاجلس، وفي رواية اني امرئ صائم مرتين، يعني لو حد يقوم بشتم او سب او اللعن هنا هتقولي ايه اني صائم، مش هتردي عليه الشتيمة او اللعن بتاعه. طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيحلف والذي نفسي بيني خلوف فم الصائم، طبعا انتوا عارفين ان الصيام يعني بيغير رائحة الفم، ولكن الريحة دي سبحان الله أطيب عند الله عز وجل من ريح الإيه؟ المسك. وللصائم فرحتان، طبعا لما الواحد بيفطر بيفرح طبعا إن هو أدى ما عليه من العبادة، وكذلك بقى لما يعني يوم القيامة هيفرح بالإيه؟ بالأجر اللي هيكون متوعد بيه، لأن طبعا والصوم لي وأنا أجزي به. الله عز وجل هو إيه يعني بيجزينا على الصيام. طيب هنا عندنا الجهل بقى، الجهل هنا بمعنى كل ما حرمه الله عز وجل. يعني احنا هنا منهيين عن قول الزور، وأي معصية تفعليها تعصي بها الله عز وجل في نهار رمضان يحرم. وهنا كمان ايه؟ من لم يدع قول الزور. طيب هنا عندنا الجهل بقى، الجهل هنا بمعنى كل ما حرمه الله عز وجل. يعني احنا هنا منهيين عن قول الزور، وأي معصية تفعليها تعصي بها الله عز وجل في نهار رمضان يحرم. وهنا كمان ايه؟ من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، فليس لله حاجة أن يدع طعامه إيه وشرابه. طبعا هنا فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه دي فيها خلاف ما بين العلماء، هل كده خلاص اللي يقع في هذا الأمر في معصية في نهار رمضان أو إن هو يشهد شهادة زور، هل كده هيفطر؟ لان ليس لله حاجه ان يضع طعامه وشرابه، هيفطر هيكون كده فطر. طبعا هي خلاف ما بين العلماء، الجمهور ذهب الى انه لا يفطر ولكن لا يساب على صيامه، بمعنى ان هو هيسقط الفرض عنه ولكن ليس له اجر الصيام، ده الجمهور. يبقى الا يقع في معصيه ده في نهار رمضان، اي بقى معصية من المعاصي، يبقى ايه كده اسقط الفرض ولكن ليس له الاجر، ملوش اجر صيام. اما اهل الظاهر وبعض التابعين وبعض الصحابة قالوا ان هو يفطر ويعيد يوم مكانه. طبعا يعني الادلة مع الجمهور، ليه؟ قال يعني قال لك هنا انفكاك جهة، لأن اللي بيبطل الصوم بالدليل عبدي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، هو ده اللي بيفطر، يعني ده اللي إيه هيأدي للفطار إن أنتي تاكلي أو تشربي، أو هنا يحدث جماع ما بين الرجل وامرأته، ده اللي بيبطل الصوم. لكن المعاصي هنا لم تذكر في الحديث، يبقى إذن هنا في انفكاك جهة، يبقى هيسقط الفرض وليس له أجر الإيه؟ أجر الصيام. فماذا الجمهور؟ هو إيه ما دلت عليه الأدلة؟ طيب عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا الجمهور؟ هو إيه ما دلت عليه الأدلة؟ طيب عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه. طيب هنا أم عائشة بتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، يعني يقبل زكاة وهو صائم، ويباشر يعني قد يعانق، قد يقبل امرأته وهو ايه صائم. ولكنه أملككم لإربه، أملككم لشهوته يعني. فهنا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم، فرخص له، وأتاه رجل فنهاه عنها. فإذا الذي رخص له شيخ، وإذا الذي نهاه شاب. وعن أمنا عائشة قالت: أهوى النبي صلى الله عليه وسلم ليقبلني، فقلت إني صائمة، فقال: وأنا صائم، فقبلني. وعائشة يومئذ شابة. طبعا ده بيدل على جواز أن يقبل الرجل امرأته وهو إيه؟ وهو صائم، وإن التقبيل لا يفسد الصوم. بس خدي بالك في مشكلة، لأني لو حدث تقبيل أو مباشرة وتم إنزال، يعني نزل مني كده، طبعا هيفطر ويعيد يوم مكانه. يبقى إذن هنا مين المتحكم في الأمر؟ الرجل. هل هو يملك نفسه ولا يملك نفسه؟ على حسب حالته. إذا كان لا يملك نفسه، وهو يعلم من نفسه إن هو إذا قبل امرأته أو باشرها هيحدث إنزال، يبقى يمتنع عن هذا الأمر. ولكن هو يعلم من حاله إنه هو يعني ما عندوش الإنزال سريع، يبقى ويعلم من نفسه إنه لو قبل أو باشر لم يحدث شيء، يبقى ده هنا مفيش مشكلة في التقبيل أو المباشر. طيب هنا في مسألة، نزول المني أو المزي هل يفطر؟ ويمكن دي هيوضح لك الجزئية دي أكتر كمان. نزول المني أو المزي هل يفطر؟ طيب هنا هيفرق لك بين أكتر من جزئية. شوفي، نزول المني بالاستمناء اللي هي العادة السرية، أو النظر إن ينظر إلى امرأته، أو المباشرة، أو التقبيل يفطر. خدي بالك، نزول المني بالاستمناء أو النظر أو المباشرة أو التقبيل يفطر، خلاص يفطر ويعيد يوم تاني طبعا مع الإثم. طيب أما نزول المني بالاحتلام لا يفطر، لأن ممكن يحدث يعني ينام مثلا الرجل أثناء النهار ويحتلم، هل كده يبطل الصوم ويفطر؟ لا، لأن دي حاجة خارجة عن إرادته. وكذلك المزي، المزي لا يفطر. طبعا احنا واخدين المني واخدين المزي، يبقى الاحتلام لا يفطر، المزي لا يفطر. طيب قال ابن قدامة في المغني: ولو استمنى بيده فقد فعل محرما، ولا يفسد صومه به إلا أن ينزل، فإن أنزل فسد صومه. يبقى لو استمنى، حدث استمناء باليد، فطبعا كده محرم، كده هيأثم. ولكن الصوم يفسد بإيه؟ بنزول المني. الصوم يفسد بنزول المني. طب وقال النووي: إذا قبل أو باشر فيما دون الفرج بذكره، أو لمس بشرة امرأة بيده أو غيرها، فإن أنزل المني بطل صومه، وإلا فلا. ونقل صاحب الحاوي وغيره بالإجماع على بطلان صوم من قبل أو باشر دون الفرج فأنزل، ده عليه إجماع. لا يقبل دون هيقبل او هيباشر طبعا دون الفرج يعني دون الجماع، وهينزل ده ماله، ده هيقبل. وقال ابن عثيمين: اذا طلب خروج المني اي وسيلة سواء بيده او بالتدليك على الارض او ما شابه ذلك حتى انزل فان صومه يفسد. وهذا ما عليه الائمة الاربعة رحمهم الله، مالك والشافعي وابو حنيفة واحمد. طب مين اللي خالف؟ اللي خالف احنا هنا طبعا قلنا ده كده نزول المني، بس خدي بالك مش بالجماع، نزول المني زي ما قالك كده بالمقابلة بالتقبيل بالمباشرة بالاستمناء، كل ده هيفسد الصوم. اللي أبى أو اللي خالف اللي خالف ابن عثيمين، لا أهل الظاهر، أهل الظاهر قال لا يفطر بالاستمناء ولو أمن لعدم الدليل من القرآن والسنة على إنه يفطر بذلك، ولا يمكن أن تفسد عبادة عباد الله إلا بدليل من الله ورسوله. ده اللي ذهب إليه أهل الظاهر، ولكن طبعا ما ذهب إليه الجمهور هو إيه؟ هو الراجح، وأقول لك الدليل دلوقتي. طيب، وقال ابن عثيمين في فتاوى الصيام: ولا يحل الإنسان أن يداعب زوجته إذا عرف من نفسه أنه ينزل بهذه المداعبة. هو أضرب حاله زي ما قلت لك، لأن بعض الناس يكون سريع الإنزال، فبمجرد ما يداعب المرأة أو يقبلها مثلا أو ما شابه ذلك ينزل خلاص، ده يمتنع عن هذه الأمور. فنقول لهذا الرجل: لا يحل لك أن تداعب امرأتك ما دمت تخشى أن إيه؟ أن يحدث إنزال. طيب، ونزول المني بالاحتلام لا يفطر بالإجماع، ده عليه إجماع علماء. نزول المني بالاحتلام لا يفطر. طيب، هنا ليه رأي الجمهور هو الصواب، ان لو حدث نزول مني فإنه يفطر ويعيد يوم مكان. شوفي هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وشهوته من أجلي. طيب هو هنا إيه؟ لا، ده هو هنا في استمناء وفي خروج مني، وده كله بيكون بشهوة، وخروج المني يطلق عليه اسم الشهوة. وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته يكون له أجر؟ قال: أرأيتم إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ كذلك إن وضعها في إيه؟ هنا إيه؟ يأتي أحدنا شهوته، يبقى هنا نزول المني ده إيه؟ بمعنى الشهوة. يبقى إذن هنا ما ذهب إليه الجمهور من إني اللي نزول المني بالاستمناء أو بالنظر أو مباشرة أو التقبيل ده يفطر وبيعيد يوم مكانه. إيه؟ سؤال جالي من طالبة: هل خروج المني تعمدا بدون جماع يفطر ولو غير متعمد؟ هنا يا بنات نزول المني، ما هنا تعمد، يعني ايه تعمد؟ تعمد يعني هو بيستمنى او النظر او المباشرة او التقبيل، ده هيفطر. غير متعمد ما برضو نزول مني، طالما نزل المني يبقى كده ايه؟ فطر وهيعيد يوم تاني، واحنا قلنا الدليل دلوقتي. لكن الاحتلام ده اللي بيبقى اثناء النوم زي ما اخدنا الاحتلام احنا واخدينه قبل كده يا بنات، ده لا يفطر، وده عليه اجماع من العلماء كلهم. هل يجوز ملامسة الختانان أثناء الصيام بدون دخول؟ بص يا بنات، هي ما فيش مشكلة، بس لو نزل مني هيفطروا، ولو حدث دخول ولو بقدر قليل هيبقى فيه كفارة، والكفارة صيام 60 يوم متتابعين. خدي بالك من الأمر ده. طيب، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم. خدي بالك، احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم صلى الله عليه وسلم. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. الاتنين فطروا، اللي هو عمل الحجامة يا بنات. طيب، هنا خدي بالك بقى، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر ابن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم، وأخبر إن الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم، وده طبعا يعني ذهب إليه خدي بالك من الأمر ده. طيب، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم. خدي بالك، احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم صلى الله عليه وسلم. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. الاتنين فطروا، اللي هو عمل الحجامة يا بنات. طيب، هنا خدي بالك بقى، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر ابن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم، وأخبر إن الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم، وده طبعا يعني ذهب إليه أحمد واختيار الشيخ ابن الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وجماعة من أهل الحديث كابن المنذر وابن خزيمة والأوزاعي والدارمي وإسحاق رحمهم الله أجمعين. ده حديث شداد ورافع ابن خديج رضي الله عنهما، وذهب الجمهور إلى أن الحجامة لا تفسد الصوم طبعا، وده يعني ما دلت عليه الأدلة، لأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد كده رخص لحديث إيه ابن عباس رضي الله عنهما: والذي يترجح أن الحجامة لا تفطر الصائم وإن كانت مكروهة إن خشم. طبعا هنا النبي في الأول نهى عن الحجامة وقال إنها بتفطر الإيه الحاجم يعني الحاجم والمحجوم الاتنين، الحاجم والمحجوم يعني اللي بيقوم بالحجامة واللي بنعمل له الحجامة، الاتنين يفطروا في، لو عملوا كده يبقوا ايه فطروا في رمضان. ولكن بعد كده النبي رخص. طبعا احنا واخدين يا بنات ان لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن امر ثم يرخص فيه او يفعله او يقر عليه، يبقى ده هياخد حكم الكراهة. وايه ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو ايه وهو صائم، يبقى كده ايه كراهة الاحتجام او الحجامة في الصيام. طيب، الكحل في الصيام. عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم. طبعا الحديث ده يا بنات ضعيف ولا يصح. واحنا اخدنا قبل كده الجزئية دي ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحتاج، مفيش حاجة اسمها اكتحال، هو كانت عينيه مكتحلتين صلى الله عليه وسلم، وكان بيستخدم نوع للعلاج، مش كحل ولا الكلام ده. طبعا الحديث ضعيف واسناده ضعيف، ولكن سبحان الله يعني اللي ذهب اليه الجمهور ان الاكتحال للصائم على البراءة الاصلية، لان لم يأتي فيه ايه شيء، لا يأتي يعني ما فيش حاجة تحرم. واحنا طبعا اخذنا ان لما يكون في حاجة لم يأتي اليه فيها نص بتحريم يبقى هي ايه اساسي على الاباحة، البراءة الاصلية. طيب، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. خدي بالك. طيب، من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وعن أم إسحاق أنها كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بقصع من ثريد، يعني زي طبق كده كبير فيه فتة، فأكلت معه ثم تذكرت إني إنها صائمة، تذكرت إنها إيه صائمة، فقال لها ذو اليدين: الآن بعد ما شبعت؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتمي صومك فإنما هو رزق ساقه الله إليك. يبقى إذن هنا اللي بياكل وهو ناسي صومه مفيش أي مشكلة، ليه؟ سبحان الله، ده هنا إيه؟ إنما هو ساقاه الله إليك، إنما أطعمه الله وسقاه، حاجة من عند الله دي يكون فيه أبدا، سبحان الله. فالاسم هنا منتفي لأن الفعل من عند الله عز وجل. طيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. طبعا الحديث واضح، لو غلبك القيء اللي هو ترجعي اللي هو الاستفراغ غلبك، يعني بدون تعمد منك، ده خلاص هتكملي صومك وما ما فيش قضاء عليك. طب بقى اللي هيتعمد ان هو يرجع او يستفرغ، طلب الخروج متعمدا، ده هنا طبعا ايه بيبطل الصيام، صيامه كده باطل لان هو تعمد اخراج ايه الطعام، ويجب عليه الايه القضاء، يبقى يبطل الصيام، صيامه كده باطل، وايه هيعيد يوم بداله. طيب، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح الى مكة في رمضان فصام. تعرفين طبعا ان كان فتح مكة فين؟ في رمضان. فصام حتى بلغ كراع الغيم، الغميم، حتى بلغ كراع الغميم. طبعا ده مكان يعني مكان في اعالي المدينة، وهو من اموال اعالي المدينة، وادي امام عسفان، مكان يعني بالقرب من المدينة. طيب، هنا فصام الناس. طيب، هنا هم خدي بالك ناويين الصيام، وبعد كده لما بلغ قرع الغميم والناس كانوا صيام النبي صلى الله عليه وسلم صايم، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر إليه الناس فشرب، ثم قيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. وفي لفظ: فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام، الصيام في السفر يعني، وإنما ينتظرون فيما فعلت، يعني هم مستنين هيشوفوا أنت هتعمل إيه. فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب. تخيل بعد العصر، يعني المغرب قرب يأذن أهو، ولكن يعني من الرخص للصائم، رخص للصائم طبعا إن هو يفطر في رمضان. وعن حمزة ابن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أجد في قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ شوف هنا بقى الحديث ده، لأن الحديث ده كده بيوضح. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. يبقى هنا الأمر بيتضح إن دي رخصة، اللي هيفعلها فحسن، لأن طبعا أنتوا عارفين إحنا أخدين في الأصول إن الله يحب أن تؤتي رخصه، تؤتى رخصه كما إيه، تؤتى عزائمه، ده أفضل ليكي، ولكن الأجر الأعلى. طيب حبيتي إن أنت تصومي، خلاص مفيش مشكلة، لأن الرخصة يعني فعلها مش على وجوب، ولكن الأفضل إن أنت إيه، تفطري، ده الأفضل وده الأحسن ليك. طيب، وعن ابن عباس: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان والناس صائم ومفطر، فلما استوى على راحلته دعا بإناء من لبن وماء فوضعه على راحلته، ثم نظر الناس المفطرون للصوام فأفطروا. خلاص اهو النبي ايه، هيفطر اهو. فهو بيقول لك من الاول ان في ناس صايمه وفي ناس فطره، فالنبي لما فطر الناس اللي هي فطره نظرت للناس اللي هي ايه، صايمه، فراحوا ايه، فطروا طبعا، لان طبعا هم سبحان الله عندهم سرعه استجابه للنبي صلى الله عليه وسلم وفيما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وعن عبيد بن جبر قال: ركبت مع أبي بسرة الغفاري في سفينة من الفسطاط في رمضان، فدفع ثم قرب غذاءه ثم قال: اقترب. فقلت: ألست بين البيوت؟ فقال أبو بسرة: أرغبت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يبقى إذن هنا قلنا المتضح من الأحاديث إن الفطر في السفر ده رخصة، اللي هيعمل بيها أفضل وأحسن وأعلى في الدرجة، واللي مش هيعمل مفيش جناح عليه، مفيش مشكلة. طيب، إمتى بقى نفطر؟ خدي بالك هنا هنا بننوي الصيام، يعني خدي بالك احنا الصيام عندنا بليل، وبعدين لما بنركب الدابة اللي هنسافر بيها بنفطر، لأن هنا أبو بسر عمل إيه؟ لما ركب هو ناوي الصيام، وأول ما ركب السفينة اللي هو هيسافر بيها ابتدى إيه؟ ابتدى يفطر وياكل. كذلك فرض أنت مسافرة بالطيارة، الطيارة بتاعتك مثلا هتقوم الساعة 3 4 العصر، هتنوي الصيام بليل وهتصومي، امتى هتفطري؟ وانتي على الطيارة فوق، لما الطيارة تبتدي ايه تتحرك هتصوم، هتفطري. طب افرضي انا مسافره بالعربيه بتاعتي حاجه هنا، بننوي الصيام. يعني خدي بالك احنا الصيام عندنا بليل، وبعدين لما بنركب الدابة اللي هنسافر بيها بنفطر. لأن هنا أبو بصر عمل إيه؟ لما ركب هو ناوي الصيام، وأول ما ركب السفينة اللي هو هيسافر بيها ابتدى إيه؟ ابتدى يفطر وياكل. كذلك فرض انتي مسافرة بالطيارة، الطيارة بتاعتك مثلا هتقوم الساعة 3 4 العصر، هتنوي الصيام بليل وهتصومي. امتى هتفطري؟ وانتي على الطيارة فوق، لما الطيارة تبتدي ايه تتحرك هتصوم هتفطري. طب افرضي انا مسافرة بالعربية بتاعتي حاجة خاصة بيا، هنوي الصيام بليل قبل اذان الفجر، وبعدين اول مركب العربية اللي انا هسافر بيها هفطر. يبقى اول مركب الدبة اللي هسافر بيها، هسافر بالقطر، يبقى برضو انوي الصيام بليل قبل اذان الفجر، واول مركب القطر لان دي الدبة اللي انا ايه هسافر بيها ابتدي افطر. ماشي، فهمي الجزئية دي كويس لان بيجي فيها اسئلة. طيب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. وعن أنس ابن مالك الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم. يبقى ان الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصوم، الصوم اسفه، وشطر الصلاه ده المسافر. واحنا اخدنا طبعا صلاه المسافر وعرفنا الكيفيه بتاعتها والصوم كمان. طب برضو الله عز وجل وضع عنهم الصيام. طب بالنسبه للشيخ الكبير قال لك يطعم عن كل يوم مسكين، طبعا الشيخ الكبير او الشيخة الكبيرة او اللي مريض مرض مزمن لا يرجى برأه، ده برضو بيطعم عن كل يوم مسكين. طيب وعن عطاء سمع ابن عباس يقرأ: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: ليست بمنسوخة، ده الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكين. يبقى فمن شهد منكم الشهر فليصم، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ومن شهد منكم الشهر فليصم. دي منسوخة، ولكن ليست بمنسوخة في حق الشيخ والشيخة والحامل والمرضع. يبقى إذا الحامل والمرضع والشيخ والشيخة لو فطروا في رمضان بيعملوا إيه؟ بيطعموا مسكين عن كل يوم وجبة بتطلع، بس الوجبة دي بتكون مطبوخة، وجبة مطبوخة بتخرجيها من اوسط ما تطعمون اهليكم من الاكل اللي انت بتاكليه، تقومي مطلعه ايه وجبه عن اليوم، سواء كان في حمل او رضاعه او رجل كبير او امراه كبيره لا يرجى ان هم يبرأوا. الشيخ والشيخه لا، دول بيطعمه، كذلك المريض الذي لا يرجى برأه بياخد نفس الحكم ده. طيب مراحل الصيام، خدي بالك بقى من مراحل الصيام، لأن الصيام ليه مراحل، الصيام ليه مراحل. عم معاذ بن جبل قال: وحيلة الصلاة 3 أحوال، وأحيل الصوم 3 أحوال. فذكر أحوال الصلاة وأحوال الصيام، فإن هيبتدي بقى يقولك على أحوال الصيام. خدي بالك إن في مراحل للصيام، 3 مراحل، خدي بالك معي. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم 3 أيام من كل شهر، ويصوم يوم عاشوراء. يبقى ده في بداية الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم بيصوم 3 أيام من كل شهر، وبيصوم يوم عاشوراء. ده في بداية الأمر وبداية التشريع الصيام. طيب، فأنزل عليه كتب عليكم الصيام إلى قوله فدية طعام مسكين. طبعا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، بمعنى المرحلة التانية دي من شاء أن يصوم صام، ومن شاء أن يفطر يطعم كل يوم مسكين ويجزئ ذلك. دي المرحلة التانية من الصيام. إن فرض على المسلمين صيام شهر رمضان، ولكن بالتخيير، اللي عايز يصوم يصوم، اللي مش عايز يصوم بيفطر وبيطعم مسكين وخلاص كده. طب بعد كده المرحلة الثالثة، خلاص بقى نزل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فمن شهد منكم الشهر فليصم. نسخت طبعا على الذين يطيقونه، فخلاص بقى الكل يصوم رمضان. طبعا وزي ما قلنا، الشيخ والشيخة والحامل والمرضع دول بيطعموا. طيب وفي رواية طبعا كمان المريض والمسافر طبعا برضو بيقضوا. طيب في رواية لأحمد بقى: وأما أحوال الصيام، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم المدينة على يزيد ابن هارون، فصام 17 شهرا من ربيع إلى شهر ربيع إلى رمضان، من كل شهر 3 أيام. يبقى قعد النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة 17 شهر يصوم من كل شهر 3 أيام، وكذلك يوم عاشوراء. ثم إن الله عز وجل فرض عليه الصيام، فأنزل علي: يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام، فكان من شاء صام ومن شاء فطر وأجزأه ذلك. فمن شاء قصدي صام، ومن شاء يفطر ويطعم وأجزأه ذلك. ده طبعا المرحلة التانية. ثم أن الله عز وجل أنزل شهر رمضان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، قال: فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح، ورخص فيه للمريض والمسافر. ثم الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام، فهذان حولان. قال: وكانوا يأكلون ويشربون. خد بالك بقى من الجزئية اللي جاية دي. يبقى دي كده أحوال الصيام. إن كان في الأول النبي صلى الله عليه وسلم مكث 17 شهر بعد ما هاجر إلى المدينة، بيصوم من كل شهر 3 أيام، وبيصوم يوم عاشوراء. وبعد كده نزل وعلى الذين طبعا أو الآية اللي هي: يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام. طبعا دي كانت على التخيير، اللي بيشيء اللي عايز يصوم يصوم، واللي عايز يفطر يفطر بس هيطعم. بعد كده بقى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. كده بقى خلاص الكل طالما صحيح ومقيم هيصوم، رخص بس هنا للمسافر والمريض. طيب خدي بالك بعد كده كانوا بقى كانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا في فترة إيه؟ ما بين المغرب لحد أذان الفجر. يعني المغرب يأذن بياكلوا ويشربوا، ومن شاء أن يجامع امرأته فليجامعها. طب ولو ناموا، فإن ناموا امتنعوا عن ذلك خلاص. يعني في الفترة ما بين المغرب، أذان المغرب لأذان الفجر، بياكلوا ويشربوا ومن شاء أن يجامع امرأته يجامعها. طب لو نام في الفترة دي وصحي بعد كده، لا خلاص. حتى لو صحي قبل أذان الفجر، نعم ده في أكل تاني ولا شرب ولا جماع للنساء. طيب بيقول لك فضل الحال كده لحد بقى إيه بقى؟ فإذا ناموا امتنعوا عن ذلك. ثم أن رجل يقال له قيس ابن صرمة الأنصاري كان صائما. قيس ده كان صائم. أتى امرأته فقال لها: عندك طعام؟ فقالت: لا، أنطلق فأطلب لك. هو صايم وراجع من الشغل بتاعه، من العمل بتاعه، فدخل على امرأته: عندك طعام؟ قالت له: لا ما عنديش، هروح أشوف لك إيه، أجيب حاجة تاكلها. وكان يومه يعمل، خدي بالك، يعني كان يوم عمل بالنسبة له. فغلبته عيناه، يعني ايه؟ نام. فجاءته امرأته فلما رأته قالت: خيب لك. يعني طبعا يعني هي مش شتيمة ولا حاجة، ولكن بمعنى اي فاتك ما طلبته وهو الطعام. خلاص طالما نام ما ينفعش بقى تصحيها يصحى ياكل، رغم ان لسه الفجر لم يؤذن. لا خلاص طالما نام يبقى كده ايه؟ لا بياكل ولا بيشرب ولا له ان يجامع امرأته لحد تاني يوم ايه؟ لما يأتي رمضان الايه؟ لما يأتي المغرب بقى. طيب فلما انتصف النهار غشي عليه. خدي بالك هو طول النهار تعبان، وبعدين زوجته راحت تجيب الطعام، جيت لقيته نايم، فخلاص كده. فطبعا تاني يوم لما النهار بقى في المنتصف كده أغمى عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا للنبي ده حدث كذا وكذا. فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ففرحوا بها فرحا شديدا. ونزلت الآية: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يبقى هنا إيه؟ أذن لهم الله عز وجل بالأكل والشرب ومجامعة النساء إلى إيه؟ إلى أذان الفجر، حتى لو ناموا في الفترة ما بين المغرب وأذان الفجر. طبعا دي مرحلة يعني تانية. وكان عمر برضو، عمر وقع في حرج، كان قد أصاب من نسائه أو جارية أو من حرة بعد ما نام. يعني هنا عمر كانت وقت صيام وبعد المغرب نام، وبعدين صحي قبل أذان الفجر. هو صحي بس يعني صحي قبل أذان الفجر، فجامع امرأته أو جارية له أو أمة له يعني قبل أذان الفجر. فطبعا ده كان محرم كده. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فأنزل الله: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى إيه؟ نسائكم، إلى قوله: ثم أتموا الصيام. يبقى اترفع عنهم هذا الأمر. طبعا هنا بيبتدي بقى يجمل لك الصيام 3 مراحل: صيام 3 أيام من كل شهر وعشر وقت، تاني مرحلة التخيير في الصوم بين الصيام وبين إيه؟ الإطعام لمن لا يريد الصيام، بعد كده فرض الصيام على المستطيع، والتخفيف في حق الكبير والعجوز الذي لا يستطيعان الصيام فإيه؟ يطعمه، والمريض طبعا الذي لا يرجى براءه. طيب هنكتفي بكده. ونكمل المرة القادمة بإذن الله تعالى من حديث أبو هريرة. في أي سؤال؟ هو في هنا سؤال بالنسبة اللي هتولد أول يوم في رمضان، هل عليه كفارة أم قضاء أم تصوم إن توقف دم النفاس وكانت قادرة على الصيام؟ بصوا يا بنات، دلوقتي انتوا عارفين ان النفاس ده لما بيأتي بيمنع من ايه؟ بيمنع من التكليف، فهنا نزول الدم ده النفاس، وخدي بالك دم النفاس لما بينزل هو طبعا الدم المصاحب للولادة، لو بيغلب على المرأة الرضاعة مع وجود دم النفاس ولكن بيغلب عليها الرضاعة، يعني المرأة بترضع، هنا هتاخد حكم المرضع، هتاخد حكم المرضع. طبعا انتوا عارفين ان المرضع بإيه؟ بتطعم، بتطعم، ولكن في بعض نساء ما بيبقاش فيه رضاعة، اللبن ضعيف او هي مش هترضع، يبقى هنا هتاخد حكم الحائض، هتاخد حكم الايه؟ الحائض. طبعا الحائض بتعيدي الايام دي تاني، بتعيد صيام الايام دي تاني. طيب هنا بتقول هتولد اول يوم رمضان، هل عليها كفارة ام قضاء ام تصوم؟ لو توقف اول ما يتوقف دم النفاس، لان دم النفاس خدي بالك يعني لو الولادة قيصرية ممكن ان الدم ده بيتوقف بعديها بفترة قليلة جدا، فخلاص اول ما بيتوقف دم النفاس المرأة طبعا بتتطهر، بتغتسل وبتصوم وبتصلي. افرضي ان هي مرضع، لو هي مرضع يبقى كده ايه؟ هتطعم، يبقى عليها اطعام عشان هي بترضع. لكن لو هي مش مرضع لا، هيلزمها هنا الصيام، هيلزمها هنا ايه؟ الصيام، لو هي مفيش ايه؟ رضاعة. ماشي، يعني خدي بالك احنا واخدين قبل كده، لازم تربطي المواضيع كلها ببعضها، احنا واخدين قبل كده ان دم النفاس اكثر حاجة ليه 40 يوم، ده دم النفاس، لكن ممكن يبقى اقل من كده، طالما نزلت القصة البيضاء خلاص المرأة بتتطهر وايه وبيلزمها التكليف، ممكن اسبوع، 10 ايام، ممكن 3 ايام كمان، في بعض النساء قالت لي انا قعدت 3 ايام دم النفاس بعد كده خلاص انتهى وما كانتش بترضع، لا خلاص كده هتصوم ما دام مفيش ايه، مفيش رضاعة. لا هنا بيقول لك هل واجب علي ان اذكر من ياكل وهو صائم وهو ناسي؟ لا لا يا بنات، مش واجب عليا خالص، بسيبه، انما اطعمه الله وسقاه، دي حاجه من عند الله عز وجل، بسيبه خلاص هو ناسي، بسيبه ياكل يشرب ملياش دعوه بيه. لانما ايوه السلام عليكم، ايه فاتكو ايه بعد بسيبي؟ مش عارفه هو ايه اللي اتقطع من قطعت من ايه. مش عارفة يا منى انتوا وقفتوا لحد فين. سيبيه هنا بالنسبة لل بالنسبة لل لا مش هذكره يا بنات، انما اطعمه الله وسقاه، دي حاجة من عند الله عز وجل، فما فيش فيها ايه اي شيء. انا هنا بس كنت بكلم بعد كده على المرأة اللي هي بتلد في رمضان، خدي بالك ان اول يومين ثلاثة ما بيبقاش فيه لبن، يبقى هنا يغلب عليها النفاس، يبقى هنا ايه هتقضي الايام دي، هتعيد الايام دي. ولكن لما ينزل اللبن بقى ويبقى اللبن هو الغالب، يعني هي بترضع، هي مرضع، يبقى ايه هتطعم. لكن لو ما ارضعتش، مفيش رضاعة ونفاس، وده النفاس هو الغالب، يبقى كده ايه هتعيد الايام ديت، هتعيد الايام ديت. ايه تاني اسئلة؟ طيب طبعا احنا فاضل لنا جزء بسيط باذن الله نخلصه المحاضرة القادمة. هفصل وبعدين نخش عشان الايه الاصول. يلا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا مش هذكره يا بنات، انما اطعمه الله وسقاه، دي حاجه من عند الله عز وجل، فما فيش فيها ايه اي شيء. انا هنا بس كنت بكلم بعد كده على المراه اللي هي بتلد في رمضان، خدي بالك ان اول يومين ثلاثه ما بيبقاش فيه لبن، يبقى هنا يغلب عليها النفاس، يبقى هنا ايه هتقضي الايام دي، هتعيد الايام دي. ولكن لما ينزل اللبن بقى ويبقى اللبن هو الغالب، يعني هي بترضع، هي مرضع، يبقى ايه هتطعم. لكن لو ما ارضعتش، مفيش رضاعة ونفاس، وده النفاس هو الغالب، يبقى كده ايه هتعيد الايام ديت، هتعيد الايام ديت. ايه تاني اسئلة؟ طيب طبعا احنا فاضل لنا جزء بسيط باذن الله نخلصه المحاضرة القادمة. هفصل وبعدين نخش عشان الايه الاصول. يلا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام. يلا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.